ما تحتاجها المرأة بالأخص يعني. أتمنى أن تطلع على الشيخ أيضا في وقت آخر أو من هذه الأسئلة بعد انتهاء الدورة. تقول بعد انتهاء الدورة اغتسلت وصليت وبعد نصف اليوم تقريبا نزل دم، فهل علي غسل ثاني وإني قد تركت الصلاة في ذلك اليوم لظني أنه حي، فهل علي أن أصليها؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المرأة قد تفعل هذا الذي ذكر في السؤال على إحدى حالتين: الحالة الأولى أن تفعله بعد ظهور علامة الطهر، الحالة الثانية أن تستعجل أو لا ترى حالة الطهر أو علامة الطهر فتستعجل ثم بعد ذلك يأتي الدم مرة ثانية. فإن كانت قد رأت علامة الطهر وكانت في نفس اليوم فهذا نادر جدا، والأصل فيها أن ذلك اليوم إذا كان من أيام عادتها وانقطع الدم ثم باشر مجيئه بعد ذلك، فالذي يظهر والعلم عند الله أنها تلحقه بالدم الأول ويعتبر غسلها واقعا قبل الموضع الذي ينبغي إيقاع الغسل فيه، وهذا هو أبرأ وأحوط لذمة المرأة، والله تعالى أعلم، أي أنها تعيد غسلها وتخرج بيقين تستبرئ به في أمور دينها، والله تعالى أعلم. سائلة تقول تأخرت الدورة الشهرية عن وقتها وبعد هذا التأخر نزل دم قليل ثم انقطع ذلك الدم بعد فترة وجيزة ساعة مثلا، ثم استمر انقطاع الدورة، فهل ذلك الدم يعتبر استحاضة؟ نعم، إذا جاء هذا الدم في أيام حيضها وانقطع لفترة وجيزة ثم استمر معها بعد ذلك فإنها تعتبره حيضا ما دام أنه قد وقع في أيام الحيض، وأما إذا وقع قبل أيام الحيض فإنه لا يعتبر حيضا وإنما يأخذ حكم الاستحاضة، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: إذا صلت المرأة المستحاضة بالنساء وخرج منها دم الاستحاضة أثناء الصلاة، فما حكم صلاتها وصلاة من خلفها؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة صلاة المعذور بغيره، وهي مسألة من به سلف أو المستحاضة تصلي بالنساء. فهنا مسألتان: المسألة الأولى في إمامة المرأة للنساء، والصحيح من أقوال العلماء جوازها ومشروعيتها لحديث أم ورقة عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤذن في دارها وأن تأم أهل بيتها. وأما المسألة الثانية وهي مسألة صلاتها بالغير مع وجود الاستحاضة، فبعض العلماء شدد في ذلك وقال: لا ينبغي للمرأة المستحاضة أن تصلي بغيرها، لأن الشرع عذرها والعذر لا يتجاوز موضعه، للقاعدة المعروفة: ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فأذن لها أن تصلي على هذه الحالة ولم يؤذن لها أن تبنى صلاة غيرها على صلاتها، وهذا القول هو أحوط الأقوال. فينبغي للمرأة المستحاضة أن لا تصلي بغيرها، أن لا تكون إمامة حتى يكون ذلك أصلا لصلاة الناس. وهنا ننبه على أن الإنسان إذا أراد أن يؤم غيره أن يكون على حالة أبرأ للذمة حتى يوقع صلاة الناس، على وجه خال من التبعة والمسؤولية أمام الله عز وجل. فالمرأة إذا أصابها عذر الاستحاضة أو الرجل إذا كان به سلف أذن له في خاصة نفسه، فينبغي له أن يتحوط لنفسه ويحتاط لغيره فلا يؤمه، والله تعالى أعلم. سائلة تقول: انتهت الدورة ولم أرى الطهور فهل علي صلاة؟ تقول: انتهت الدورة ولم أرى الطهور فهل علي صلاة؟ نعم، إذا مضت أيام الدورة، إذا مضت أيام العادة واستمر الدم بعدها فتعتبري أيام العادة وما بعدها استحاضة، كانت أيام عادتك 5 أيام ثم استمر الدم 10 أيام، ففي اليوم الخامس إذا تم لك اليوم الخامس اغتسلت وصليت وصمت فأنت طاهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فدل هذا على أنك مطالبة بالرجوع إلى أيام العادة، والله تعالى. السائل يقول: من الأحكام المتعلقة بالحيض أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن وقت الحيض، واستدل في ذلك بما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهل من المعقول أن الحائض وقت الحيض لا تقرأ شيئا من القرآن البتة؟ وقال بعض العلماء أن هذا الحديث ضعيف، أفيدونا أثابكم الله، ما هو القول الراجح؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. والذين قالوا بالمنع من أدلتهم ما ذكرت، وهناك دليل آخر هو حديث عائشة في الصحيح، وفيه قولها رضي الله عنها: كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائل. قالوا: إن هذا من فقه عائشة رضي الله عنها، لأنه لو كانت الحائض تقرأ القرآن أو معروفا ومعهودا أنها تقرأ القرآن لما كان لهذا اللفظ من فائدة، ولكنها نبهت بهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، أن الحائض ممنوعة من تلاوة القرآن، إذ لا يمكن لو كانت الحائض تقرأ القرآن لما كان لقولها: يتكئ في حجري وأنا حائض. ألا ترى لو كنت تقرأ القرآن وجاء رجل واتكأ فقرأ القرآن في حجرك، لم يكن في ذلك وجه أن يقال بأنه يقرأ القرآن في حجر الرجل ما دام أنه طاهر. فالمقصود أن عائشة نبهت، وسيأتي بسط هذه المسألة وبيان أدلة العلماء أقوالهم وأدلتهم، والراجح من خلافهم، لكنه على القول بأن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. وخص العلماء في ذلك أن تقرأ آيات للتعوذ في صباحها ومسائها وعند نومها، قالوا: لأن عذرها ليس بيدها، ولأن المشقة تجلب التيسير. وقالوا: بالرخصة لها أن تقرأ القرآن إذا كانت تخشى نسيانه، لأن عذرها ليس بيدها، فيرخص لها في تلاوة القرآن لهذا، وهو اختيار طائفة من العلماء رحمهم الله. والله تعالى. أنا سائل يقول: زوجتي بعد ولادتها بشهرين وضعت ما يسمى عند الأطباء باللولب، ونتيجة لذلك صارت فترة الحيض تطول لمدة تزيد عن 15 يوما أحيانا. ما حكم ذلك بشأن الصلاة؟ وهل لها أن تأخذ بعض الأدوية التي تقصر فترة الحيض؟ مع العلم أنه في أواخر فترة الحيض هذه كثيرا ما تظن أنها طهرت، ثم تجد بعد ذلك سائلا داخل اللون، هل هو دم الحيض؟ وكيف التفريق بين دم الحيض وغيره؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال يحتاج أولا إلى بحث مسألة مهمة، وهي مسألة وضع اللون. هل ذلك أمر جائز شرعا أم ليس بجائز؟ وهذا أمر يحتاج إلى النظر إلى الأسباب الموجبة لوضعه، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويجري عملية اللون المشتملة على أمور محرمة لا يشك أحد في أنها من الأمور التي لا يجوز فعلها إلا إذا أذن الشرع بذلك، من كشف العورة والنظر إلى العورة مرات وكرات ولمس العورة وإيلاج شيء في الفرج، وكل ذلك أمور خطيرة جدا عظم الشرع حرمتها وحذر المسلمين من إصابتها. وكلام العلماء وفقهاء الإسلام في هذه المسائل معروف، فلذلك أولا ما هو الداعي لوضع هذا المولد؟ إن كان أمر لم يأذن الشرع به فإنه يجب عليها إزالته فورا، وتعتبر آثمة، ويعتبر زوجها بالإذن لها في ذلك آثم. وبعد دراسة هذه المسألة، وقد مر ضمن بحثي أنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بهذا النوع من الجراحة إلا إذا وجدت أسباب ضرورية تعين معها وضعه، وهذه الأسباب معروف طبا أن هناك بدائل كثيرة يستغنى فيها عن هذا النوع من الجراحة. فلذلك ينبغي أولا النظر في هذا النوع من العمليات الذي تساهل فيه كثير من الناس، وأنبه أيضا على مسألة كشف العورة والتساهل فيها بحجة الضرورة. فحرام على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وحرام على كل زوج يؤمن بالله واليوم الآخر، وحرام على كل طبيب يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستبيح النظر إلى ما حرم الله النظر إليه، أو يستبيح لمس ما حرم الله لمسه. فلذلك ينبغي الحذر في هذه المسائل والنظر فيها بما أمر الله أن ينظر، والنظر فيها بمنظار الشرع ما أذن الشرع به فحي هلا، وما لم يأذن الشرع به وجب رده، وأن يحذر صاحبه من غضب الله وسخط الله عليه. وأما المسألة المذكورة من أن المرأة تتناول بعض الحبوب لدفع العادة وتأخير الحيض عن وقته، فهذه مسألة تكلم العلماء رحمهم الله عليها. إذا شربت المرأة الدواء لكي تؤخر العادة، فهل يصح صومها؟ وهل تصح صلاتها إذا حكم بطهارتها أم لا؟ وجهان للعلماء، أصحهما أنها إذا شربت دواء فأخر دمها عن وقته أنها تعتبر طاهرة، فيجوز لها أن تصوم وتصلي، كما أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله: إذا شربت هند لأن ترفع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، أي إذا شربت المرأة الدواء لكي تؤخر العادة عن وقتها فاحكم بطهارتها. وهذا القول له ما يؤيده من الأصل الشرعي، ذلك أن الشريعة تنظر إلى خروج الدم، فلما كان الدواء مانعا من خروج الدم ولم يرى الدم ولم يجاوز الموضع، وحينئذ لم توجد العلامة والأمارة الموجبة لإسقاط فرض الله في الصلاة والصيام. وأما المسألة المذكورة من كونها تضطرب عندها العادة فإنها تضبط ذلك بالضابط الذي سبقت الإشارة إليه، وإن رجعت إلى التقدير بالست والسبع فهو أولى كما أشار العلماء بعض العلماء إلى ذلك واختاره. وأما المسألة الأخيرة وهي لماذا تميز المرأة دم الحيض، فقد تقدم بيان ذلك، تميزه بلونه، وقلنا إن لون دم الحيض يختلف باختلاف أطواله، فاللون الذي يكون على الصفة القوية دم حيض، وما كان دون ذلك دم استحاضة، وقس على ذلك، فلو جرى معها أياما أحمر ثم بعد ذلك اختلف وصار أرق من أرق حمرة أو أكدرا أو تربيا، فإنها تعتبر الحمرة حيضا والتربية استحاضة، وقس على ذلك. والله تعالى.